لصفوان وهو من المؤمنين، وفي عائشة وهي من المؤمنات، ولهذا قال ظن من المؤمنين الذين هم بمنزلة صفوان، والمؤمنات اللاتي هن بمنزلة من عائشة. وقوله في أنفسهم خيرا، هل معناه اني انا اظن بنفسي خير، وان اتهام عائشه يكون انسان ظن بنفسه شرا، او ان المراد بالانفس هنا الجنس، لان المؤمنين كنفس واحده. نعم، والمعنى ظن بانفسهم اي ظن بصفوان وعائشه، بل وبالنبي عليه الصلاه والسلام خيرا. هل هذا المراد او المراد الاول؟ انتم فاهمين السؤال الان؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم، هل المراد بانفسهم انفسهم يعني باعينهم، او المراد بانفسهم بعائشه وصفوان والنبي صلى الله عليه وسلم، وجعلهم الله انفسا لان المؤمنين كلهم كنفس واحده، كما في قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم حزين عليهم ما مثل. اي معنى يعني يراد؟ من الاخير واضح ان المراد ظنوا اي بعضهم ببعض كما قال مالك، يعني ظنوا بانفسهم اي بهؤلاء المتهمين كذبا وزورا خيرا، لانهم من انفسهم يعرفونهم ويعرفون اقوالهم وهم اخوانهم في الايمان. او ان المعنى الذي اشرنا اليه بانفسهم هم، يعني يظنون خيرا بانفسهم، وكانهم لو اتهموا بهذا الامر وهم يعرفون انفسهم وشدوا بانفسهم خيرا وبراءة. يعني كما انكم لا تتهمون انفسكم لو قيل فيكم ذلك، فالواجب كذلك ان تظنوا بعائشة وصفوان رضي الله عنهم. الفسر المراد بالانفس يراد بها نفس الظان، نفس الظان. وكيف يعني يتنزل معنى؟ المعنى يظنون بانفسهم خيرا اي بان هذا الامر لو كان امرا متهمين به لكانوا يعرفون انفسهم ولا يمكن ان يصدقوا بهذا الامر، لانهم يعرفون انهم نزيهون منه وبريء منه. على كل حال المعنى يعني محتملا، وكلاهما له وجه صحيح. فعائشة وصفوان من أنفس المؤمنين، لأن المؤمن مع أخيه كنفس واحد، والذي يظن بأم المؤمنين وصفوان خلاف ما ينبغي كأنما ظن في نفسه. يعني فكما أنك تعرف نفسك ولا تظن فيها مثل هذا الظن، فكذلك يجب أن تعرف أم المؤمنين وصفوان فلا تقول فيهما ما تقول إلا ما تقول بنفسك. يعني كما أنك لا تقول بنفسك إلا خيرا، كذلك لا تقول بأم المؤمنين وصفوان إلا خيرا. بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قوله وقالوا معطوف على ظن، ظن المؤمنون وقال، وفي هذا أنه يجب على المؤمن إبطال الباطل بقلبه مش بعد وبلسانه. ما يكفي أنك تعتقد أن هذا مو صحيح، بل يجب أن تبين بطلان هذا الشيء، لأنني لا أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح ويسكت وش موقفه؟ موقف الرسول في كل وقت غايه من هنالك اللي برى نفسه، لكن الواجب ان يبطل الباطل ولهذا قالوا ظنوا بأنفسهم خيرا اشتعاد وقرأوا هذا عبد المبين لازم من ظن وقول ما يكفي انك تعتقد ان ما قيل في عائشة والسطوان انه افك بل يجب ان تقول لماذا لأجل ان نقابل هذا الباطل بالإبطال واما ان نسكت نقول والله احنا نبرا الى الله ونقول هذا مو صحيح ابدا ما يكفي هذا لا بد ان نظن الخير مش بعد ونبطل نبطل الباطل وقالوا هذا اذا وقالوا معروف على ظن فهي داخله في التحريض اي ان الله تعالى يكون الواجب ان يظن الخير مش بعد وان يبطل